قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا صفر ولا يحل الممرض على المصح وليحل المصح حيث شاء. فقالوا يا رسول الله وما ذاك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه أذى. هذا الحديث يورده مالك رحمه الله تحت باب لا عدوى ولا هامة ولا صفر. لا عدوى ولا هامة ولا صفر. أولا العدوى من حيث هي مرض ينتقل من إنسان إلى إنسان بأي كيفية وعلى أي حالة وفي أي معتقد، هذا خليه في جانب. ولا هام، الهام بعضهم يقول الهوام بالتشديد وهي الزواحف السامة، والجمهور على أن الهامة طير ليلي يتشاءم منه العرب في الجاهلي، وكانوا يعتقدون أن الرجل إذا قتل تتحول روحه في طائر يأتي 7 أيام على بيت القتيل ويقول اسقوني اسقوني، يعني خذوا بثأري. فكانت هذه إثارة إلى أهل القتيل بأن يعجلوا بأخذ الثأر. وبعضهم يقول عظام الميت أي القتيل تتحول إلى طائر وتأتي وتقول كذا وكذا، هذا كله معتقدات جاهلية. وبعضهم يقول إن هذا الطائر الليلي هو البوم، وكانوا يتشاءمون منه، وإلى الآن عوام الناس تتشاءم من البوم. إذا جاءت ليلا على بيت وصاحت قال السامع نعت إليه قريب من أهله أو قريب في بيته. إذن الهام طائر يصوت ليلا يتشاءمون منه ويعتقدون أن تصويته إنذار بميت. والصفر، كلمة صفر اسم من أسماء الشهور، الشهر الثاني، الأول محرم والثاني إيش؟ والثاني صفر. فقال بعض العلماء صفر هنا هو ما كان النسيء في الجاهلية، لأن المحرم شهر حرام والأشهر الحرم 4، 3 متوالية وواحد منفرد. تبدأ 3 المتوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والفرد هو رجب. وسبق أن أشرنا بأن الحكمة الإلهية في تشريع الإسلام أن جعل الله أشهر الحج مرتبطة بالأشهر الحرم، لأن العرب في الجاهلية كانوا يعظمون الأشهر الحرم، فلا يعتدي إنسان على آخر ولو كان له عنده ثأر وطار. ما لم دخلت الأشهر الحرم فلا قتال ولا اعتداء ولا سفك دماء ولا سلب ولا نهب ولا شيء. فكان يخرج الحاج من الخليج العربي ويأتي إلى مكة ويقضي حجة ثم يرجع وهو لا زال في الأشهر الحرم، لأن أول الحج شوال والقعدة والسفر من الخليج العربي من الإمارات إلى مكة يأخذ 1.5 شهر. فإذا خرج نصف الشهر الأول حيكون في حدود بلاده، فإذا دخل في حدود القبائل الأخرى كان آمنا بالأشهر الحرم، ولا تحل شعير الله ولا الهش ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. فكان محفوظ دماءهم وأموالهم، فيحج ويوم 13 في ذي الحجة يرجع إلى بلده، عنده نصف شهر في ذي الحجة وعنده المحرم كامل يصل إلى ديرته فهو آمن. وشهر رجب كان يبدأون عد من صفر، يبدأون الهش الغارة والقتال، صفر والربيعين والجمادين، يجي رجب يوقفهم. فكانت بعض القبائل تستطيل المدة، القعدة والحجة والمحرم لا قتال ولا عتاء ولا شيء. قالوا لا، خلي رجب محرم نؤخره ونقدم صفر. فكانوا يجعلون صفر بلد المحرم، يقولون ذو القعدة ذو الحجة وصفر، طب المحرم فين؟ قال أخرناه، وهو النسيئة، لأن النسيئة التأخير، ما ننسخ من آية أو إيش يعني نؤخرها. فكانوا وبين سبحانه إنما النسيء زيادة في إيش يحل إيش، إنما ليوطئوا عدة ما حرم الله. فكانوا يقدمون صفر على المحرم ليرتكبوا ما حرم الله باسم صفر. فبعض العلماء قال صفر يراد به ما كانت الجاهلية تقدم وتؤخر، والبعض قال لا، هذا أمر حروب وأمر حرام، نحن الآن في عدوى وفي مرض وشفاء. صفر هنا مرض في البطن يكسب الوجه اصفرار، وحقيقة هذا المرض عندهم ما هو؟ قالوا دودة تكون في البطن اسمها صفر، إذا اشتد الجوع بالبطن وخلت المعدة تأكل من المعدة تقتل صاحبها، أو أن صفر هذا مجموعة ديدان أو مرض في البطن، إلا في البطن تقتل صاحبها. هذا بيان معنى إيش؟ العدوى هامة صفر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ينهى عن الثلاثة نرجع إليها مرة أخرى واحدة واحدة. أما الحديث، أما الجملة الأولى لا عدوى، العدوى من العيه تأتي مادة عدوى وعديا، عدا يعدو وعدا يعدي، فعدا يعدو من العدو وهو الجاري، وعدا يعدي أي المرض ينتقل من صحيح من مريض إلى صحيح. وهنا يقف العالم أو العلماء أمام هذا الحديث مع حديث آخر يعتبر معه من معارضة الحديث أو تعارض الحديثين، ألا وهو حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. فكيف لماذا يفر من المجذوم إذا كان لا عدوى؟ وإذا كان يفر من المجذوم كيف لا تكون لا عدوى؟ فذهب العلماء للنظر بين الحديثين بأحد طريقين، إما الترجيح وإما الجمع والثالثة النسخ. فالذين قالوا بالنسخ قالوا لا يستطيع أن نحكم إلا إذا عرفنا التاريخ ولم نعرفه، والذين قالوا بالجمع بالترجيح قالوا حديث لا عدوى راجح على حديث فر من المجذوم، وجاء أخ وقالوا بالعكس فر من المجذوم أصح وأقوى من لا عدوى، والآخر قالوا لا، كلا الحديثين من حيث السند كالجبال ولا يمكن جبل ينزع جبل. إذا ماذا بقي؟ بقي الجمع بين الحديثين. كيف نجمع بين حديثين أحدهما يوجب والثاني ينفي؟ لا عدوى ينفي العدوى، فر من المجذوم يثبت ضمنا. قالوا لا، أولا لا عدوى كان العرب يعتقدون في الجاهلية بأن المرض بذاته ينتقل ويعدي الصحيح، فلما قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى أي بذات المرض، وأنه ليس للمرض القدرة التي بها بذاته ينتقل إلى غير المريض، إنما المرض بإذن من الله. إذا لا عدوى، لا مرض لذات المرض ينتقل بذاته بدون إرادة الله، وهذا أمر صحيح مسلم. ولذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له، الرجل يكون له الإبل البيضاء في الأرض الناصعة فيرد عليها الجمل الأجرب فيعديها، فقال له صلى الله عليه وسلم ومن أعدى الأول؟ أول بعير مرض بالجرب، من اللي أعدى؟ ما في. إذن هذا فعل من الله سبحانه وتعالى، فيكون الحديث لا عدوى أي لا عدوى بذات المرض تأثيرا ذاتيا. وإذا قلنا إن المرض يأتي سببه بإرادة الله وبقدر الله ونفينا اعتقاد تأثير المرض بذاته، سلمنا في العقيدة بأن نسند لغير الله تأثيرا في خلق الله. ولذا قالوا الشخص قوي الإيمان، قوي العقيدة، متوكل على الله، لا عليه ممن يخالط من المرضى. كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتناول الطعام فجاء مجذوم فأخذ بيد المجذوم ووضعها في الإناء وقال قل توكلا على الله. وطبعا سيد المتوكلين ممكن نقدر نقول شيء. وقالوا فر من المجذوم تكون على المقابل. إذا كان شخص ضعيف اليقين يخاف ممن يقولون هذا عنده وهم وعنده شكوك، لو مر الهوى من بيت واحد مريض هناك حط يده على انفه، يقال لهذا فر من هذا الطريق مخافة ان يكون المولى قدر عليك نوعا من المرض بقدره وبإرادته فتظن انت انه جاءك عن طريق ذاك المريض، وتظن بان للمريض ولمرضه تأثير ذاتي وصلك. ولو لم تخالطه ما أصبت بشيء، لا، ولو لم تخالطه يأتيك حيث ما كنت، ولو كنت فيه برج مشيد الموت بنفسه يأتيك مهما تحفظت منه. إذن فر من المجذوم فرارك من الأسد إن كنت تخاف على نفسك، لو قدرت لك إصابة أن تذهب وتعتقد بأن المخالطة هي التي جاءتك بهذا، لا، خليك من بعد مستفيات الحمى. الحمى كما يقول الطاعون والحمى العامة المرض العام. فلو أن كل من خالط مريضا أصيب ومرضا سكن المستشفيات من حيعالج المرض. إذا ما كل من خالط مريضا عداه، لا، ولا كل من ابتعد عن المريض سلم. إذا الأمور هناك إيش؟ بتقدير من الله سبحانه وتعالى. وسيأتي زيادة إيضاح عند آخر إيش؟ الباب إن شاء الله. إذا لا عدوى، وأحسن ما قيل في هذا إيش؟ لا عدوى أي لا تأثير للعدوى بذاتها بدون تقدير من الله. نعم. ولا هامة. الهامة قلنا هي إيش؟ طائر. يقولون او يعتقدون اذا جاء هذا الطائر وصوت على باب بيت في الليل قالوا هذا انذار بموت. وش عرف الطائر ان فيه موت؟ وش عرف طائر الليل من طائر النهار؟ وش ادرك؟ الغيب والمستقبل وخاصة الاجال لا يعلمها الا الله. ولهذا قال ولا هام اي لا اعتقاد في الهام من جهة الانذار بميت. تصيح ما تصيح، ليل نهار، بومة ولا نسر ولا طاووس ايا شاء، كلها طيور لا علم لها بالمغيبات. اذا لا تتشاءم من البوم. نعم. ولا صفر اي ذاك المرض الذي تعتقدونه او تلك الدودة ذات السراسيف في المعدة كما تقولون لا تقتل بذاتها ولكن بقدر الله سبحانه وتعالى. ولا اكتشفت انواع من الديدان في البطن. الدودة الشريطية لها 12 متر قد تعيش في امعاء بعض الناس ومصارين، وقد يخرجها الطب بطريقة صناعية او بطريقة لطيفة بابسط ما يكون. اذا لا صفر اي لا مرض في البطن يقتل بمجرد الاصابة. وقد يحمل هذا السفر او هذه الدودة اعوام مستطاولة، وقد يوجد ذاك الدود بكثرة ولا يكون هناك موت له. اذا ولا صفر اشهر الاقوال على ان المراد به مرض في المعدة. دودة ولا دود متعدد ولا الصفراء كما يقول بعض الاطباء او غير ذلك لا تكون هي سببا في الموت محققا، لا، انما تعالج كما تعالج الادواء الاخرى. نعم. لا يحل ولا يحل حل يحل بالمكان وحل يحل الحبل. ويقول علماء الصرف الفعل المضعف مثل هذا حل اصلح حل لا، اذا ادغم الحرفان معا، ومعنى المضاعف ان العين واللام من حرف واحد، وعين الفعل على وزن فاعل اي الحرف الاوسط والحرف الاخير من الثلاثي. فاذا جاء وكان الفعل اصلا متعديا فهو من باب نصر، تقول حل يحل، واذا كان من باب وكان لازما تكون من باب ضرب حل يحل. فتقول حل بالمكان يعني نزل به، تقول حل العقدة لها مفعول به فهو متعدي، تقول يحل العقدة ويحل بالمكان، وهنا من باب اللازم لا يحل اي لا ينزل في محلة غيره. فيقول صلى الله عليه وسلم لا يحل، وبعض الروايات تفك الادغام لا يحلل، والافصح هذا الادغام لا يحل ايش ممرض على مصح. الممرض صاحب الابل المريضة، والمصح صاحب الابل السليمة الصحيحة. وقبل ان نتكلم على الحديث ناخذ من هذا في جملته الطب الوقائي، فمالك كأنه رحمه الله بعدما بين لنا الطب العلاجي، نعالج العين ونعالج المرض ونعالج الحمى ونفعل هكذا كله، قال هناك الوقاية قبل وقوع المرض. والطب اليوم يقول قيراط من الوقاية خير من قنطار من من العلاج. والوقاية هي ان تجعل لك ما يقيك من الشيء ومنه التقوى. فالطب الوقائي هذا طب قائم بذاته، ومنه التطعيم، تطعيم الاطفال قبل ان يأتي المرض، وقاية له من ان يصاب بالمرض فيما يجعل عنده ما يقيه. وكما اشرنا الطب الوقائي من عين المرض الفعلي، فتطعيم الجدري وتطعيم كذا وهو كله من عين المرض الذي يخشى منه. فهنا الحجر الصحي إذا خيف على قوم من جهة أخرى، كما يأتي أو جاء في حديث طاعون عمواس لما خرج عمر رضي الله تعالى عنه إلى الشام، وفي مكان يسمى عمواس، أخبر عمر رضي الله تعالى عنه أن الشام قد حل بها الطاعون، فتوقف فقال العباس ادعوا لي من هنا من المهاجرين، فدعاهم فاستشارهم، قال يا أمير، فاختلفوا عليه، بعضهم قال يا أمير المؤمنين خرجت لأمر فلا ترجع عنه، والبعض الآخر قال لا تدخلهم على الطاعون يهلكهم، قال قوموا عني ادعوني من ها هنا من الانصار، فدعاهم فاستشارهم، ايضا اختلفوا عليه، قال ادعوا لي مشيخة قريش، فدعاهم فاجتمعوا عنده فلم يختلف عليه واحد، وقالوا يا امير المؤمنين معك بقايا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تدخلهم على الطاعون، فقال قوموا عني، واصبح معلنا اني مصبح على ظهر، يعني راجع. فجاء ابو عبيد وقال يا امير المؤمنين اتفر من قضاء الله، قال وان غيرك قال نفر من قضاء الله الى قضاء الله. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا فسمع، قال يا امير المؤمنين عندي في ذلك علم عن رسول الله، قال هاتي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم به في ارض فلا تدخلوها عليه، واذا نزل بكم في ارض فلا تخرجوا منها فرارا منه. فكبر عمر وحمد الله انه وفق الى ان يرجع حينما سمع به في الشام، فجاء راجعا. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل ممرض على مصح، وليحلل او يحلل المصح حيث شاء. وهنا مغاير، ليش المصح يحل حيث شاء على ممرض وعلى مصح؟ اذا ما في العدوى. سألوا رسول الله عن ذلك، وش السبب وما هذا يا رسول، ليش المغايرة اذا كان الممرض لا يحل على المصح؟ وعلى ما يتبادر للذهن حفظا على ابن المصح، فكيف المصح ينزل حيث شاء على ممرض وعلى مصح؟ قال: لان في ذلك اذى. اي اذى؟ اذى صاحب الابل الصحيحة ان ينزل عليه ممرض. ولكن صاحب الابل الصحيحة اذا نزل حيث شاء فباختياره، ولا يسيء صاحب الابل الممرضة ان ينزل عليه مصح. ما في اذى. وهل في المرض اذى؟ قالوا: نعم. جاء عن امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه كان يطوف بالبيت فرأى امرأة بها جذام، والجذام عياذا بالله مرض يصيب الاطراف، اصابع اليدين والقدمين والانف والاذن واسقطها، وله رائحة يتأذى منها الناس. فجاء اليها بجوارها وقال: يا امة الله، لو جلست في بيتك ولا تؤذين الناس كان خيرا. قال: فخرجت من توها الى بيتها، ما اكملت السود، خرجت الى بيتها. ثم بعد ان توفي عمر رضي الله تعالى عنه أتيت فقيل لها: اخرجي، إن الذي كان قد نهاك عن الطواف قد مات. قالت: لا والله، ما كنت أطيعه حيا وأعصاه ميتا. يهمنا هنا إيش؟ لو خرجت وجلست في بيتك ولا تؤذين الناس، فقد يكون من باب نهي الممرض أن يرد على المصح حتى لا يؤذيه، لأن المصح يتأذى من حالة الممرض. إذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل ممرض على مصح، عزل وقائي، وليحل أو يحلل المصح حيث شاء، منعا للعدوى، لأنه كان يحصل عدوى في الأولى قد يحصل في الثانية، فنفي ذلك. إذا قد يكون النهي لناحية نفسية ولمساعدة الإنسان على نفسه في اعتقاده. وبالله تعالى التوفيق.